بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 15 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. يلا شيخ نكمل المساء. بسم الله. تعرف وين وقفنا؟ هنا. فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن يكون دم فساد. هذا على أساس إيش؟ أنه أقل الحيض يوم وليلة. نعم. وإن جاوز ذلك ولم يعبر، يعني جاوز اليوم والليلة. والليلة نعم. ولم يعبر أكثر الحيض الذي هو 15 يوم. نعم. لأنه دم يصلح أن يكون يعني حتى حيضاً. يبلغ 15 يوم كله يعتبر إيش؟ دم حيض. نعم. لأنه لكن هذا كله بالنسبة لمن؟ ها؟ المبتدئة. هذا بالنسبة للمبتدئة. نعم. يعني التي يعني فاجأها الحيض أو بدأ بها الحيض لأول مرة. نعم. فإلى إذا استمر معها الدم أو انقطع في أقل من يوم وليلة وهي مبتدئة فهذا ليس بحيض. نعم. إن كانت قد تركت شيئا من الصلاة أو الصيام فعليها إيش؟ فعليها القضاء. نعم. نعم. وإن استمر معها أكثر من يوم وليلة فهو حيض، ونواصل معها الحكم بأنه حيض، لا تصلين ولا تصومين، لا تصلين حتى إذا إذا إذا عبر 15 يوم يقال لها إيش؟ صلي. لا، بعد 15 يوم إيش؟ لا بد. طيب ليش حكمنا أو ليش استمرنا معها إلى 15 يوم؟ لأنه أكثر الحيض. أيوة. طيب ليش ما قلنا 10 أيام؟ ليش ما قلنا 7 أيام؟ ليش ما قلنا 8 أيام؟ ها؟ ها؟ ليه؟ لأنها مبتدئة. فالمبتدئة يعني نستمر معها إلى أقصى إيش؟ إلى أقصى حد في الحيض. نعم. لأنه دم يصلح أن يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. نعم. فإذا تكرر ثلاثة، إذا تكرر هذا إلى 15 يوم ثلاثة أشهر متتاليات بالنسبة للمبتدئة فتعتبر نفسها إيش؟ فتعتبر نفسها أن حيضتها تستغرق 15 خلاص، وتضبط إيش بعدها؟ تضبط يعني عادتها وتضبط يعني دورتها. نعم. فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة. نعم. لتكراره في الأشهر الثلاثة، لأن العادة من المعاودة. وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات أربع. نعم. إحداهن هذه المذكورة. نعم. والثانية تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين. نعم. وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك. هذه واضحة الصورة. رواية يعني عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن المبتدئة نعتد أو نعتبر حيضتها يوما ويش وليلة، بعد اليوم والليلة نقول لها لا، يعني قد تكون أنت حيضتك تستغرق كم يوما، والثاني هذا الذي استمر معك في اليوم الثاني قد تكون إيش؟ استحاضة. فمن باب الاحتياط نقول لها لا، اغتسلي وصلي. لكن قطعا هذا إيش أمر يعني يشق، يعني قد يستمر معها 7 أيام، قد يستمر، وهذا أقل الحيض. يعني ممكن إذا يعني نقرأ الرواية الثانية اللي بعدها. نعم. لأنه على أساس أنه من باب اليقين يتيقن الجميع وعند جميع أهل العلم أن اليوم والليلة الأولى حيض ما في كلام، لكن الثانية قد تكون حيض وقد لا تكون، قد إيش لا تكون، فيقول الشك يعني لا يسقط إيش وجوب الصلاة والعبادة. نعم. والثانية تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي. لحظة حتى نتبع معك. نعم. أيوة. والثانية تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين. أنا ما الثانية هنا. تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك. يا شيخ أنت قرأت الثانية هنا. ها؟ إحداهن المذكورة التي مضت. نعم. والثانية قرأناها اللي قلناها. نعم. أيوة. فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا، ثم تفعل ذلك في شهر آخر. وعنه في شهر، طبعا هذا الحقيقة أمر يعني متعب، 15 يوم تغتسل وتصلي وتغتسل وتصلي، فما هذا أمر يشق. نعم. وعنه نقرأ الثالثة. نعم. والثالثة تجلس ستا أو سبعا لأنه غالب حيض النساء. نعم. ثم تغتسل وتصلي. هذا يعني معقول لأنها يحكم لها بحكم إيش؟ أغلب النساء. أما أن يحكم لها بأقل المدة هذا قطعا فيه مشقة وفيه كلفة عليها. نعم. والرابعة تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن. يعني تشوف أمها أختها يعني الأقارب منها كم يوم يعني كم عدد أيام حيضتهن فتعتبر يعني حيضتها كأقرب الناس إليها وألصق الناس بها لأنها قد يعني لكن الحق يعني في هذه المسألة المسألة الأولى القول الأول هو الصحيح. المبتدئة إن يعني انقطع عدمها ليوم وليلة فهي حيضتها وإن استمر معها فتنقطع عن العبادة إلى 15 يوما بعد هذا قطعا نقول لها اغتسلي ويعني تحيني لحيضتك واعتبري بحيضتك بعد ذلك. نعم. مسألة وإن عبر يعني زاد على أكثر الحيض فالزائد استحاضة. نعم. وعليها أن أكثر الحيض كم قلنا 15 يوما. نعم. وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. نعم. لأن الحائض إذا طهرت وجب عليها الغسل بالإجماع لقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن. نعم. يعني ما بعد اليوم 15 نقطع يقينا أنه إيش دم استحاضة وليست بحيضة. نعم. مسألة فيوجب عليها الغسل وقطعا تقوم بجميع العبادات ويحل لزوجها أن يطأها. نعم. يطأها. نعم. مسألة والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها فإذا أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استيقنت حتى إذا استنقت نعم. عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم وهو أن تستثفر بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج إيش على جنبيها تشدهما وسطها. على جنبيها ووسطها على الفرج وسط الخرقة يعني إيه؟ نعم ووسطها على الفرج وهو قوله عليه السلام في حديث أم سلمة لتستنثر بثوب وقال لحمنة تلجمي. نعم. ثم تتوضأ أم سلمة يعني أم سلمة هو حمنة من المشهورات من الصحابيات يعني في الاستحاضة. نعم. ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي لما رأى يقال أم سلمة استحاضة يعني 15 سنة وهي على الاستحاضة 15 سنة ما انقطع عنها إيش الدم سبحان الله. نعم. ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم أن أنعت لك الكرسف يعني به القطنة تحشى به المكان فرج المرأة يعني. نعم. قالت إنه أشد من ذلك قال تلجمي. وفي حديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك الذي أصابها فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي رواه أبو داود. نعم. هذا قطعا بالنسبة للاستحاضة والاستحاضة بالنسبة للمرأة إذا كانت لها عادة وتعرف عادتها يعني ما كان يعني لم تبدأ معها الاستحاضة من أول حيضتها أو من أول بلوغها أو من أول يعني ما جاءتها الحيضة فهذه قطعا تكون لها أيام تعرف أيامها وتعرف عادتها ثم بعد ذلك إذا أصيبت بهذا البلاء وهذا المرض وهذا قطعا مرض يعني ما هو دم حيض قطعا يختلف نوع الدم عن دم الحيض دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض فإذا كانت من اللاتي يعرفنا يعني أيامهن تعرف أيامها وتعرف عادتها كم تحيض في كل شهر ثم أصيبت بهذا المرض فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنها تجلس أيام حيضتها قبل أن تصاب يعني بهذا تعتد يعني الأيام التي تترك بها الصلاة ولا تصوم فيها وتترك بها العبادات وغيرها، الأيام التي تعرفها من شهرها أنها تحيض فيها، 7 أيام، 8 أيام، 10 أيام، قطعا إلى 15 يوما. هذا إذا كانت تعرف الأيام، فتعمل عند الاستحاضة بإيش؟ بعدد الأيام، تعتبر أيامها وما زاد على عدد أيامها في عادتها قبل أن تصاب بهذا المرض تعتبرها إيش؟ تعتبرها استحاضة. وأما المبتدئة طبعا مر معنا أنها تستمر، إذا كانت المبتدئة فالأصل أنها تستمر إلى 15 يوما وما زاد على ذلك فهي استحاضة. وأما إن كانت لا تعرف، مثل بعض النساء ممكن تجي تقول لا أنا ضيعت ما كنت أعرف، أحيانا في الشهر يعني تأتيها الحيضة 5 أيام، أحيانا 7 أيام، ثم تقول ما ضبطت، أنها لم تضبط الأيام، هل كانت في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر وغيره. فهذا إن كانت يعني يقال لها إن كانت من أهل التمييز تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهذا قطعا ما يكون لا بالخبرة، إن كانت ذو خبرة فاستطاعت أن تميز بين نوعي الدم الذي ينزل في أيام الحيض عن أيام الاستحاضة فتعمل بإيش؟ بالتمييز. هذا إن لم تكن تعرف إيش عدد الأيام. بعض العلماء قدم التمييز، بعض أهل العلم، لكن قطعا الراجع في قول الإمام أحمد والشافعي أنهم قالوا الأصل العدد، إن كانت تعرف عدد أيامها فالعمل بالعد، والأصل بالعد، وما زاد عن عدد أيامها المعروفة المعهودة عندها فهي استحاضة. البعض قال لا، يقدم التمييز على إيش؟ على العد، لأن الأصل، لأن العادة قد تتغير من حين إلى آخر، فلذلك يقولون أن العد ليس أصلا وإنما الأصل هو. فإن كانت من أهل التمييز فالعمل على إيش؟ على التمييز بين الدم، فإن ميزت فاستطاعت أن تعرف أن هذا الدم بلونه أو برائحته أو بطعمه، بعضهم أحيانا يعني حتى بعض العلماء قالوا أن دم الحيض يكون لاذع، يعني فيه يعني مثل الفلفل حرارة، يعني فيه لذوعة، والبعض الآخر قال أنه يعني لونه كذا أو يعني سماكته أو يعني له أوصاف كثيرة. والنساء قطعا هن يعني أهل الخبرة في هذا الباب، والأصل أن المرأة يعني تجتهد ويعني ترى في دمها حتى تميز بين الدم وغيره. فأقول قالوا إن كانت من أهل التمييز فقالوا العمل بالتمييز أولا ثم بالعد. البعض الآخر كما قلنا أولا وهو الراجح والصحيح أن الأصل فيش بالعد، فإن لم تعرف العد فاستطاعت أن تميز تعمل بالتمييز، إن ما استطاعت لا بالتمييز ولا بالعد فالعمل بإيش؟ على غالب عادة النساء، فالعمل على غالب عادة النساء. يقال لها إما تجلسين 6 أو 7 بلا صلاة ولا عبادة ولا صيام ثم تغتسلين وتعتذرين ما زاد على ذلك إيش؟ استحاضة. نعم. ومن به سلس البول في معنى الاستحاضة ولا نعم. فرق بينهما، ومثله الجريح. وقطعا المستحاضة يعني ما يطلب منها الاغتسال في كل يوم أو عند كل صلاة، هذا قطعا أمر يشق، فيعني تعتبر هذه الاستحاضة كمن به سلس البول، يعني غسل المكان، تغسل فرجها ثم قطعا تستثفر، يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ويعني كما وصف يعني الخرقة التي تشدها على وسطها وعلى يعني فرجها حتى لا ينزل الدم أو لا يلامس ظاهر الثياب أو يعني الخارج من الثياب التي تصلي بها أو المكان الذي تصلي به إن كان الدم كثيرا في النزول. ولكن الآن قطعا يعني يسر هذا الأمر بالحفاظات التي يعني تباع جاهزة في الأسواق. فالشاهد أنها ينبغي أو يجب عليها أن تتحفظ عند كل صلاة، فإن كان الدم يعني يأتي على هذه الخرقة أو على الحفاظة فتغيرها عند كل صلاة، يعني تغسل المكان وتطهر المكان بعد دخول وقت الصلاة، كمن به سلس البول كما مر معنا، يعني صاحب سلس البول متى يتوضأ؟ بعد دخول وقت إيش؟ وقت الصلاة، ويحاول ألا يجعل وقتا كبيرا بين تطهره وبين تنظفه وبين إقامة الصلاة، حتى خاصة إن كان الدم أو البول ينزل كثيرا. ولكن إذا رأت المرأة مثلا أنها في صلاة من الصلوات لم ينزل بها دم على تلك الحفاظة فتبقى على طهارتها، ولا يقال لها أنها إيش؟ يعني الـ الـ الـ الـ الأمر بالوضوء وبغسل الفرج عند كل صلاة لمن تعرف أنها ينزل منها الدم في هذه الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد تلك الصلاة. أما إن لم يعني مثل صلاة المغرب والعشاء الوقت يعني قريب وما نزل عليها بعد المغرب شيء فتبقى على طهارتها وتستطيع أن تصلي العشاء بوضوء إيش؟ بوضوء المغرب. أما إن علمت أن قطرة تنزل منها فحكمها حكم من كان به سلس البولي، فيقال لها أعيدي الوضوء وأعيدي الطهارة والاغتسال وبدلي أيضا إيش ما استثفرت به من الدم. نعم. ومثله الجريح الذي لا يرقأ دمه. نعم. مسألة، فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. يعني تعمل بإيش؟ بالعد. ها؟ تعمل بعادتها وعدد أيامها. نعم. متفق عليه. مسألة، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، يعني عادتها متلخبطة، ها؟ أحيانا 4 أيام، أحيانا 5 أيام، وأحيانا أكثر وأقل. نعم. وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخين وبعضه أحمر رقيقة، فحيضها زمن الأسود الثخين. نعم. لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر. نعم، استحاض. نعم. إني استحاض فلا أطهر. نعم، رضي الله عنها. أفأدع الصلاة؟ قال: إن ذلك عرق وليس بالحيضة. نعم. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. متفق عليه. يعني بإقباله سواده ونتنه، وبإدباره يعني التمييز، يعني التمييز بين إيش؟ بين أوصاف الدم. نعم. وفي لفظ قال لها: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما ذلك عرق. رواه النسائي. ولأنه خارج من الفرج موجب للغسل، فيرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمذي والمني. نعم. وقطعا المرأة يعني تعرف إن كانت يعني سواء مستحاضة أم غير مستحاضة، يعني معرفة الطهر أو كيف تعرف المرأة انتهاء الحيضة أو انقضاء الحيضة وخروجها من حيضتها أو مثلا دخولها في الطهر، يعني يقول إما أن يعني تعرف ذلك يعني ما بعض النساء يعني يضعن بعض الخرق أو غيرها في فرجهن، فإذا خرجت وليس بها صفرة وليس بها كدرة وليس بها دم، فهذه دليل على إيش؟ على الطهر. والبعض الآخر من النساء، وهذا غالب يعني حال النساء، أنهن بعد انقطاع الدم يعني يخرج منهن ماء يعني أبيض اللون يسمى بالقصة البيضاء، أو تسمى بقصة أو بالقصة البيضاء، فهذا دليل على إيش؟ على يعني انتهاء حيضتها وعلى بدء دخولها في الطهر. وهذا يعني عادة وغالب النساء أن يعني يكون من هذا النوع، يعني الدليل والبرهان على انقطاع الدم خروج قصة بيضاء بعد يعني انقطاع الدم عنها، فهذه قطعا ما يستدل به على إيش؟ على طهارتها وعلى انتهاء حيضتها. نعم. ولأنه خارج من الفرج موجب للغسل، فيرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمذي والمني. مسألة، وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادات النساء، وعنه تجلس عادة نسائها لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك، وعنه أقله لأنه اليقين، وعنه أكثره يصلح أن يكون حيضا. نعم. هذه يعني قد تشكل لا شك، يعني خاص بالنسبة للمبتدئة إن كانت يعني تحيض يعني فترة طويلة ولا عندها تمييز ولا عندها عادة ولا تميز بين الاستحاضة وغيرها، أو بعض النساء أيضا، فيعني يعني مسألة أن يقال لها تجلس غالب أيام النساء 6 أو 7 أيام، طبعا يعني هذا يحتاج أنها تجتهد وتميز يعني إيش 7 أيام أو 6 أيام مثل من مجموع الحيضة مع الاستحاضة، يعني كيف تميز أو كيف تفرق أي 6 أيام من أول الشهر من وسط الشهر، خاصة إن كان الدم لا ينقطع يعني باستمرار، فهذا قطعا يحتاج أنها يعني تستشير من كانت لها خبرة في لون الدم وغيره، وتجتهد حتى تميز بين بعض الدم والبعض إيش الآخر، ثم يعني تقرر لنفسها 6 أو 7 أيام تجلسها بلا عبادة وتتطهر في الأخرى. وذكرنا أن المستحاضة تتوضأ في كل يعني عند كل صلاة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو مما يستحب لها إن كانت تقدر أن تغتسل لكل صلاتين أو لثلاثة يعني 3 مرات بالنسبة للخمس صلوات، بأن تجمع يعني تغتسل مثلا للظهر والعصر فتؤخر صلاة الظهر وتقدم صلاة العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، ثم تغتسل قبل المغرب، ثم تقدم أيضا العشاء يعني وتصلي العشاء في أول وقت العشاء ومع بعض تأخير لوقت المغرب، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا ثالثا. لكن هذا قطعا يعني مستحب، ما هو واجب عليها، لكن الواجب أنها تتوضأ يعني وضوء الصلاة بعد غسل فرجها وبعد استثفارها أو تحفظها عند دخول وقت كل صلاة. نعم هذا اللي يسمونه الجمع الصوري. نعم مسألة والحامل لا تحيض لقول هذا فقط للمستحاضة ما هو عام، يعني بعض الناس يقول يجوز الجمع الصوري على وجه العموم، هذا ما هو صحيح. إن كان مستحاضا كما النساء نعم، وإلا فلا. نعم والحامل لا تحيض لقوله عليه السلام في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع. وش المسألة؟ نعم مسألة والحامل لا تحيض لقوله عليه السلام في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه. أعد مسألة والحامل لا تحيض لقوله عليه السلام في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم. نعم هكذا نشوف نعم فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه. فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم. نعم ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه. هذا الأصل قطعا أن الحامل إيش لا تحيض، لأن يعني دم الحيض جعله الله عز وجل يعني في النساء، أو خروج هذا الأذى من النساء في كل شهر مرة أو في أكثر من ذلك. ولكن إذا حصل يعني الحمل بقدرة الله عز وجل ينتقل يعني هذا الدم لما يعني يصلح أو يصلح غذاء لهذا الجنين في رحم أمه، فلا يعني تنزل عليها أو فلا يعني تجد هذه الحيضة في فترة الحمل، لأنه قطعا يعني هو ينتقل إلى الغذاء لهذا الجنين بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم مسألة إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. نعم لأنه دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة. يعني ممكن أن دم النفاس ينزل ويبدأ على المرأة قبل إيش؟ قبل الولادة بأيام يعني قلائل جدا. نعم باب النفاس. نعم أي نعم نعم باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، وأكثره 40 يوما، لما روت أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. نعم هذا بالنسبة للنفاس، قطعا هو الدم الخارج بسبب الولادة إما قبله بأيام كما ذكر، والأصل أنه يخرج بعد الولادة، وحكمه يقول حكم الحيض فيما يحل ويحرم. ذكر الأشياء التي يحرم أو التي تحرم بسبب الحيض، نفس تلك الأسباب تحرم على المرأة بسبب أيضا إيش؟ بسبب النفاس. نعم وأكثر النفاس يعني أكثر عدد أيام النفاس كم؟ 40. نعم وبعض أهل العلم مثل الإمام الشافعي ومالك ورواية الإمام أحمد أنهم يقولون أنه كم؟ 60 يوما، يعني عدوه إلى 6، لكن الراجح والصحيح قطعا 40، حيث يعني هذه الرواية التي ذكر عنها الإمام الترمذي رحمة الله عليه أبو عيسى يقول أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفس تدع الصلاة. ونحن قلنا في الأمس أن الأصل قطعا ألا يحد أقل يعني الحيض أو أكثر الحيض أو بدء المرأة بالحيضة بالسنوات وغيرها أو انقطاع الحيضة عنها، إلا إن يعني حدد الشارع شيئا. فالشرع هنا قطعا حدد النبي عليه الصلاة والسلام أن النفس تجلس كم؟ 40 يوما. فهذا التحديد لا شك ينبغي أن يصار إليه، ولا يقال بأنه يعني بعض النساء يحضن أكثر أو تنفس أكثر من 40 يوما. فجاء التحديد فأقول ينبغي أن يصار إليه. أما إذا لم يكن هناك تحديد يعني أقل النفاس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر إيش النفاس، أما أقله لم يذكر فالأصل فيه أن أيضا يرجع إلى إيش؟ إلى عادة النساء وإلى ما يحصل في النساء. لذلك العلماء يقولون لا حد لأقله النفاس، لا حد، لأن بعض النساء كنا يعني ينفسن وينتهي نفاسهن في نفس يوم الولادة، رأى بعض أهل العلم يعني ذلك، فيكون النفاس لحظة أو ساعة من النهار يخرج جميع الدم منها، ثم تخرج هذا القصة البيضاء مما يدل على طهارتها وعلى انتهاء نفاسها، فكانت يعني تغتسل وتصلي. بعض الصحابيات كنا يعني يلدنا وينفسن في يوم واحد وتنتهي نفاسه أو ينتهي نفاسها في ذلك اليوم. فأقول إذا لم يأتي شيء أو حد من الشرع في أكثر الحيض أو أكثر النفاس أو أقل الحيض أو أقل النفاس أو سن المحيض أو سن اليأس، فالأصل أن يصار إلى عادة النساء. وأما إن جاء التحديد كما في هذه الرواية فقد حد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر النفاس بأنه كم؟ 40. نعم، فلذلك يعني ينبغي أو يجب أن يصار إلى هذا ولا يلتفت إلى يعني الأقوال الأخرى. نعم نعم نعم يجي هو يذكرها الآن. نعم، يقول ومتى رأت الطهر إيش؟ يعني إذا مثلا تطهرت من النفاس في 10 أيام، في 7 أيام، في 20 يوما، في 3، متى رأت الطهر وجب عليها إيش؟ الاغتسال، ووجب عليها الصلاة وحلت لزوجها. الصلاة أعظم يا شيخ، لكن بعض أهل العلم يعني يقول يعني لا يستحبون أن يعني يجامع الرجل امرأته في 40 يوما، لأنها قد تعاودها إيش؟ أو قد يعاودها النفاس. أما إذا رأت الطهر وصلت فنقول يعني حرمة الصلاة أعظم من حرمة إيش؟ من حرمة وطء النفساء. نعم. مسألة وليس لأقله حد، أي وقت رأت الدم. نعم، أي وقت رأت الدم للطهر فهي طاهر. نعم، تغتسل وتصلي كالحيض. كالحيض. نعم. مسألة فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس، لأنه نعم في مدته أشبه الأولى. نعم، وعنه أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا، يعني كما قيل في إيش؟ في الحيض، لأنه ممكن المرأة مثلا ترى دم الحيض 2 أو 3 أيام، ثم يعني يوم كامل ينقطع عنها إيش؟ الدم، ثم بعد ذلك يعاودها الدم مرة أخرى. فنقول يعني هذا الانقطاع لا حكم له ما دام أن الانقطاع والاستمرار ونزول الدم في ضمن إيش؟ المدة التي تعرفها من حيضتها، وإن لم تكن تعرف كالمبتدئة وغيرها ف15 إيش؟ يوما. كذلك النفساء إذا يعني رأت الدم عدة أيام ثم انقطع عنها يوم أو يومين ثم عاودها الدم، فيحكم بأن هذا الدم الذي رجع دم إيش؟ نفاس. دم نفاس، إلا إن بلغ أو زاد عن 40 يوما. نعم. وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه. نعم. ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد على 6 و7 في حق الناسية، فإنه يتكرر ويشق قضاؤه والنفاس بخلافه. نعم، يعني كما يعني قيل هناك الأصل قطعا أنه ما إذا كان في أيام الحيض فهو حيض، وإن كان في أيام النفاس فهو نفاس. نعم نعم كمل. لا، كان عندكم أسئلة في هذه يعني اسألوا حتى ننتهي تماما يعني من الحيض والنفاس، وندخل إن شاء الله في كتاب الصلاة. شيخ، في أسئلة حق نامس نبدأ فيها إن شاء الله. بس لا الكتاب. الكتاب. فضل. بالنسبة لي قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث، لكن حديث أم سلمة ما عرفت أنا كيف وجه الدليل استدلال. كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. نعم. فما أدري يعني. يعني هذا مثل الصحابي أو الصحابي إذا قال مثل كنا نفعل كذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعني هذا يسميه العلماء أهل الاصطلاح ايش يقولون موقوف لفظا مرفوع معنى حكمه، حكمه حكم الرفع، مع أن لفظه لفظ ايش؟ لفظ الوقف، لأنه قول صحابي أو صحابية مثلا. ها، لكن إذا أسندت أو إذا أسند الصحابي قوله إلى عهد رسول الله أو إلى إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعني يسمونه موقوف لفظا مرفوع له حكم الرفع. نعم، وهذا يعني قطعا واضح جدا أنه له حكم إيش؟ حكم الرفع. نعم نعم. وقال أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله ما أجمع أهل ما في مانع، ما في بس، ما في شيء. يعني قطعا اللي يتكلم من الصحابة، قطعا ليس جميع الصحابة يعني من أهل العلم ويتكلمون ويسألون في العلم، لكن الذين يسألون ويستفتون من العلماء منهم ومن العلم قطعا أفتوا بهذا، نعم أجمعوا على هذا. والله إذا كانت تعرف نفسها وإذا يعني تعرف يعني طهرها وتعرف نفاسها وتعرف عادتها تعمل به، أما إذا رأت يعني الدليل أو الدلالة على الطهر وهي القصة البيضاء هذه قطعا يعني تغتسل وتصلي، لما رأت الطهر إذا تحب تنتظر لها ذلك، لها ذلك أي نعم يجوز لها نعم، لكن ما تطول. بالنسبة يقول لأن الحائض إذا طهرت وجب عليها غسل بالإجماع. أيوة. لقوله سبحانه وتعالى فإذا طهرن فأتهن، هل الإجماع يحتاج إلى تعليل؟ يعني يستدلون بالإجماع على أنه يعني نص ليس فيه خلاف، نعم، لكن الأصل يعني السبب الإجماع قطعا النص، نعم. طيب هذا الآن خلطت بين أسئلة أمس اليوم. يقول إذا وطئ رجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة، وهل صحيح أن تكون عليه كفارة نصف دينار، وما هو الراجل؟ لا ما عليه كفارة، يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. يقول قصة المرأة التي حاضت ثلاث في شهر، في شهر أيوة. يقول هل يجوز مراجعتها وهي حائض على مذهب الأحناف حيث أنهم يرون أن القرق هو الطهر؟ يعني على مذهب الأحناف قطعا لا شك يجوز لهم ذلك، يعني إذا استفتى يعني، لكنه قطعا المستفتي يعني سأل علي بن أبي طالب، وعلي قطعا ما كان على مذهب الأحناف. يقول هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن وهو عن ظهر غيب؟ لا ليس له ذلك، ليس له ذلك إلا ما كان من أذكار وغيرها، أما قراءة القرآن بقصد التعبد لله سبحانه وتعالى يجلس يعني يقرأ جزء أو أكثر أو أقل يعني بنية القراءة فقط ولا بنية ذكر الدخول أو الخروج أو غيره أو يعني التعوذ أو بالله سبحانه، هذا قطعا ليس له ذلك، نقول يعني اغتسل ثم يعني اقرأ. يقول إذا طلق رجل زوجته وحاضت ثلاث تعتبر، إذا طلق الرجل أنت صاحب السؤال كيف عرفت؟ نعم إذا طلق الرجل زوجته وحاضت ثلاثا يقول هل تعتبر يعني، نعم هل تعتبر هذه عن ثلاث طلاق؟ لا ما تعتبر، هو كم مرة طلق؟ إن كان قد طلق مرة فهي مرة، يعني لا نخلط بين يعني عدد التطليقات وبين عدد إيش الحيض، ما يعني الأصل قطعا أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها إيش إن كان يريد طلاقا سنيا، هذا الأصل، أو يعني كذلك يعني في يعني في لا يعني لا يطلقها لا زمن الحيض ولا زمن إيش النفاس، فإن حصل الطلاق طبعا يطلق طلاقا واحدا يقول لها أنت طالق، ثم قطعا يتركها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإن حاضت الثالثة خلاص انتهى، ليس له أن يراجعها إلا إيش إلا بموافقتها، يعني تستأذن، فإن وافقت للرجوع قطعا يكتب يعني عقد جديد ومهر جديد وتشترط يعني ما تريد، ولا يستطيع إرغامها على إيش على الرجوع إليه. أما إن كان يعني طلقها مثلا في الطهر ثم حاضت حيضة وحاضت الثانية أيضا فندم وقال لا أنا بنروح نرجع المرأة، فله أن يراجعها بلا شرط وبلا مهر وبلا عقد جديد، على العقد إيش على العقد الأول. أما إذا جاءت الحيضة الثالثة انتهى، تحول هذه الحيضة بينه وبين أرجاعها بلا عهد بلا عقد وبلا مهر وبلا شرط جديد، يعني ما يشترط فيها موافقتها. أما إذا جاءت الحيضة الثالثة أبدا حتى توافق لابد يراضيها. يقول ما هو الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة؟ إيش الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة؟ من يقول؟ لا السؤال هكذا، ما هو الفرق بين الحيض، وهذا الآن درسنا لازم تعرفون تجاوبون عنه، إيش الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة؟ يقول نعم ما له علاقة بالحيض، ليش تربطه بالحيض؟ استحاضة مرض عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. طيب والحيض دم ايش؟ ما يقتنع بجوابك، يقتنع؟ نعم. نعم. نعم. ايوه هذا فرق جيد، احسنت. الحيض يمنع ايش؟ الصلاة ووجوب الصلاة والعبادة والاستحاضة لا يمنعها، نعم. لكن هو لعله يريد الفرق بين الدم، يعني دم الحيض ودم الاستحاضة، صحيح؟ فايش نقول؟ ما هو لازم، هو في كل النساء. نعم. أقله يومين. أيوة. نعم. يقال يعني أن الحيض قطعا دم جبلة، صحيح؟ دم يعني فطرة وخلقة في النساء. وأما دم الاستحاضة فهو دم إيش؟ يعني دم طارئ، دم يعني يدل على داء وعلى مرض. يعني شروط الحيض اللي ذكرنا، قطع الحيض يعني من شروط، أو يعني كيف نعرف أنه هذا فعلا حيض؟ أولا أن تكون المرأة يعني لا داء بها، يعني ينزل عن عليها الدم ولا داء ولا مرض إيش؟ هذا أهم شرط من شروط إيش؟ معرفة أنه هذا الدم دم إيش؟ دم حيض. وكذلك ألا يكون بسبب ولادة أيضا، يعني لا بسبب مرض، يعني دم الحيض لا يكون لا بسبب مرض ولا بسبب إيش؟ ولادة. وأيضا أن يكون يعني يشترط في دم الحيض كما ذكرنا أن يتقدمه أقل شيء إما 13 وإما 15 إيش؟ يوما من الطهر. ما قلنا هذا الكلام؟ يعني لابد، يعني ما يمكن أن الحيضة ترجع في أقل من إيش؟ أقل مدة الطهر. يعني الآن حاضت وبعد 7 أيام بعد نقول هذا حيض؟ ما يمكن. يعني الحيضة ما تكون إلا بعد أن يتقدمها مدة إيش؟ مدة الطهر الذي ذكرنا. كذلك ألا ينقص هذا الدم الذي هو دم الحيض عن يوم، وألا يزيد عن إيش؟ عن 15. وكذلك يعني دم الحيض لا يكون قبل بلوغ المرأة كم؟ هذه كلها شروط ذكرناها. ما فإذا نزل عليها الدم قبل 9 سنوات إيش نقول؟ وإذا نزل بعد 60 إيش نقول؟ دم فساد، ما هو دم حيض. هذه أمور يعني شروط يعني وضعت أو يعني يعرف بها دم الحيض، فما كان يعني تخلف عن شرط من هذه الشروط فهو دم إيش؟ دم استحاضة. الأول أن يكون دم الحيض عن في يعني في امرأة لا داء بها، يعني لا بسبب مرض. والثاني لا يكون بسبب إيش؟ ولادة. والثالث ألا يقل الطهر قبله عن 15 أو عن 13 يوما. والرابع ألا يقل دم الحيض عن يوم وليلة وألا يزيد عن 15 يوما. والخامس إيش؟ ألا يكون من امرأة لم تبلغ 9 سنوات ولم تزد على إيش؟ 60 عاما. غير هذا يكون دم إيش؟ دم استحاضة، نعم، دم المرض. وقطعا بالنسبة للأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة، قطعا الحيض يعني كما ذكر أنه يمنع من 10 أشياء. إيش العشرة؟ قولوا أداء الصلاة ووجوب الصلاة. أنا قلت الصلاة تسكت، صار 2 بكم؟ بواحدة، نعم. هذا 2. وبعدين الصيام. الصيام إيش أداءه ولا وجوبه؟ أداء الصيام، نعم. وبعد الطواف، قراءة القرآن، مس المصحف، ها، اللبث في المسجد، الوطء في الفرج، والاعتداد بالأشهر. أحسنتم. هذا بالنسبة للحيض، ها؟ ما في بس. نعم. يقول هل الذي به سلس البول يبدل سرواله في كل صلاة؟ إذا السروال، احنا قلنا عندما تكلمنا عن سلس البول لابد أنه يجعل رباط على ذكره حتى يمنع من وصول البول إلى إيش؟ إلى ثيابه. أما الثوب الذي وصل له يعني أصيب بالبول فقطعا لا بد، ما نقول بدل، نقول غسله، يعني يغسل المكان الذي أصابه البلل أو أصابه، لا بد من غسله وطه ويعني تطهيره. يقول يرجى توضيح هل تجمع الصلاة المستحاضة؟ الجمع الحقيقة كما ذكرنا يعني جمع، ما هو جمع حقيقي، يعني ما تجمع الظهر والعصر، لا. يعني مثلا الآن نقول صلاة الظهر، إلى الساعة كم الواحد يستطيع أن يصلي الظهر؟ قطعا معروف وقت الفضيلة، ثم وقت إيش؟ أوقات الصلوات يعني تنقسم إلى كم؟ يعني وقت فضيلة ووقت إيش؟ ضرورة، وقت الضرر. فقطعا تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقت إيش؟ الاضطرار، يعني ما قبل أذان العصر بفترة. فتغتسل مثلا قبل أذان العصر بنصف ساعة، تغتسل ثم تصلي إيش؟ صلاة الظهر، يكون باقي على أذان العصر كم؟ ربع ساعة، عشر دقائق، ثم تنتظر حتى يؤذن على العصر فتصلي العصر في أول وقته. وهكذا تفعل في المغرب والعشاء، بعد ما يؤذن المغرب مثلا تدخل تغتسل ثم تخرج، تصلي المغرب ثم تجلس وتنتظر. ويقول حتى العلماء، يقول إن كانت الحركة يعني يكثر من نزول دمها فيطلب منها ألا تتحرك، يعني تجلس تبقى تمكث في مصلاها حتى يؤذن العشاء، فتصلي العشاء في أول وقته، ما تؤخر صلاة العشاء. هذا هو الجمع الذي يعني، إن كانت المرأة هذه تريد أن تغتسل، أما إن كانت لا تريد الاغتسال فلا يجوز لها أن تؤخر يعني الظهر إلى هذا الوقت. يعني هذا الجمع الصوري أيضا لا يجوز لها إلا إن كانت تريد أن تأتي بسنة الاغتسال من الاستحاضة. أما إن كانت لا تريد الاغتسال وتريد فقط أن تتوضأ وضوء الصلاة لكل فهذا قطعا تصلي كل صلاة في أول وقته. نعم. يقول: الاعتداد به يعني إذا وجدت شيئا اعتدت به ترك. ما أدري إيش أنت توضح، جزاك الله خيرا، ما عرفت السؤال. إيش السؤال؟ مسألة: الاعتداد به يعني إذا وجدت شيئا اعتدت به ترك. يعني كان يريد المسألة اللي في الكتاب، هذا المراد. يعني المرأة إذا بلغت سن المحيض وحاضت فتعتد بإيش؟ تعتد بالحيض لا بالأشهر. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس في أنه لا توطأ الحامل حتى تضع، حكم خاص لذلك الموقف؟ والظاهر أنه حكم خاص لأن الحامل توطأ. يقول: ما الفرق بين بين الإحاضة والاستحاضة، وما الفقية والبقية؟ والله يا شيخ أنا ما أعرف. الإحاضة والاستحاضة يعني كان يقصد الحيض والاستحاضة، فهذا قلنا هو القصعة البيضاء. هذه القصعة القصة بس ما هو كاتب. والثانية إيش؟ البيضة. والبيضة القصة البيضاء، ما يعني أبيض، يعني يقول الفقهاء قطعا أن ما رأيته. ماء أبيض يعني يخرج من فرج المرأة بعد انقطاع دم الحيض أو دم النفاس عنها، وهذا قطعا يستدل به، يعني يقطع به ويجزم به على انقطاع فترة الحيض ودخولها في الطهر، أو انقطاع فترة النفاس ودخولها في الطهر. إذا رأت القصة البيضاء فهذا دليل، فإن نزل الدم بعد القصة البيضاء يقال أنه دم إيش؟ دم فساد ودم استحاضة. يعني هذه من علامات الطهر، انقطاع الدم يعني قد يكون علامة الطهر، يعني علامة الانقطاع يعني للطهر، إما انقطاع الدم، ثم يعني إذا وضعت شيئا في فرجها لا ترى أثر الدم ولا الصفرة ولا الكدرة ولا غيرها، فهذا. والعلامة الأخرى التي تجزم وتقطع بالطهر نزول إيش؟ نزول القصة البيضاء. نعم. يقول: المرة عندما تغتسل من الجنب كيف تغسل شعرها؟ هل تغسله كله وذلك بصب الماء فوقه؟ وهل يجوز مسحه كله، أو هل يجوز مسح بعضه وهو منابت الشعر والباقي تتركه رجاء التوضيح؟ لا، الاغتسال ما في مسح. إن كان المراد الاغتسال من الجنابة فلا بد من إفاضة الماء على جميع بدنها وعلى جميع شعرها، ولكن إن كانت يعني لها ظفائر وكانت يعني عاقدة شعرها لا يشترط، بل يستحب أقول، لكن لا يشترط ولا يلزمها أن تفك يعني شعرها وتحل يعني شعرها وتدخل، يعني لا يجب عليها ذلك في غسل الجنابة. أما في غسل الحيض والنفاس لا، يجب عليها أن يعني تحل يعني ظفائرها وعقد شعرها وتغسله تماما. أما في الجنابة فتعفى عن فك، لكن إفاضة الماء ويعني بلل الماء على جميع الشعر هذا قطعا واجب، وأما المسح فلا في غسل الجنابة وفي غسل الحيض والنفاس. يقول في سنن أبي داود رواية صحيحة في أنه من واقع امرأته وهي حائض فعليه نصف دينار. والله يعني هذا على كل يعني، وإن كانت الرواية أقول لكن يعني ما قال العلماء بوجوب يعني هذا الأمر، قد يكون من باب الاستحباب ممكن. هل الرجل إذا نام وهو إذا نام على جنب، يقصد جنب الظاهر، إذا نام وهو جنب، قل لا تقول على جنب، نام على جنب يعني نام على شخص جنب، هل يأثم؟ يقول لا ما يأثم. وإذا أراد الرجل أن ينام وهو جنب فأراد أن يقرأ آية الكرسي فنعم يقرأ، ما في بأس، آية الكرسي يعني قبل النوم، لأنه هذا من باب إيش، لا يقرأ على أنه من باب تلاوة القرآن، وإنما على من باب إيش أنه يقرأ يعني أذكار يومه وليلته. أما النوم يعني على جنابه ما، لكن الاستحباب ويندب له أن يتوضأ قبل أن ينام، يعني إن لم يستطع أو تكاسل عن الاغتسال قبل النوم فأقول يندب له ويستحب له أن يتوضأ وضوء الصلاة ثم ينام إن كان جنوبا، ولكن أيضا إن تكاسل حتى عن الوضوء جاز له ذلك. هل يجوز مراجعتها وهي حائض؟ مراجعة من؟ يعني في الحيضة الأولى يجوز، يعني إذا طلق الرجل امرأته يعني في طهر قطعا على السنة قطعا يعني في طهر لم يجامعها فيه ثم حاضت الحيضة الأولى له أن يراجعها، انتهت من الحيضة دخلت في الطهر له أن يراجعها، دخلت في الحيضة الثانية له أن يراجعها، انتهت من الحيضة الثانية دخلت في الطهر له أن يراجعها، دخلت في الحيضة الثالثة بمجرد نزول الدم دم الحيضة الثالثة عليها خلاص تقول له شكرا لا عهد بيننا وبينكم. نعم. يقول ذكرت بالنسبة للمستحاضة يجوز لها الجمع بين المغرب والعشاء، ما اسم الجمع؟ يا شيخ قلنا مرارا يعني هذا يعني ما هو جمع، يعني ما نقول أن أنه جمع، وإنما تأخير صلاة المغرب وتقديم صلاة إيش، بعض الناس يسميه جمع صوري، خلاص سموه جمع صوري. يقول إذا طلق الرجل امرأته وحاضت ثلاث هل تعتبر ثلاث؟ هذا أجبنا عنه يا شيخ والله ما أعرف. هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن عن ظهر غيب؟ قلنا يا شيخ ما يقرأ، إن كان يريد قراءة القرآن ويطلب يعني فلا، الأصل أنه يغتسل. والله الظاهر. يقول هل يقع الطلاق على الحامل وهل يجوز ترجيعها قبل ولادتها؟ نعم إذا طلقها وهي حامل، يعني هذا كما يقال الطلاق يعني طلاق الحامل وطلاق الآيس وطلاق الصغيرة، هذا ليس له ليس فيه سنة وليس فيه بدعة، يعني ما يقال فيه طلاق سني أو طلاق إيش، الطلاق السني والبدعي ما يقال إلا في الحيض وفي النفاس، طلقها وهي حائض نقول هذا طلاق بدعي حرام يجب المراجعة، طلقها في النفاس كذلك، أما غير الحيض والنفاس لا يقال عنه يعني طلاق سنة وطلاق إيش بدعة، إلا أنه يعني من السنة أن لا يطلقها إلا تطليقة واحدة ثم يتركها، فإن كانت حامل طلقها تطليقة واحدة ثم تركها حتى إيش حتى تلد، فإن وضعت فإن وضعت بانت منه بينونة إيش صغرى. وكذلك الرجل إذا طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه فحاضت ثم حاضت ثم حاضت فقد بانت منه بينونة أيضا إيش، فهذه السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها ويطلقها وهي حائض تطليقة واحدة ولا يجمع الثلاث في مجلس واحد أو في لفظ واحد. وإذا يعني أراد أن يراجعها قبل الولادة له ذلك، أما إذا وضعت خلاص انتهى، ليس له أن يراجعها إلا بموافقتها إن كانت التطليقة التطليقة إيش الأولى.